العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. أحسن. الحمد لله حق الحمد وأوفاه وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، هذا المبحث مبحث الرؤية، يعني رؤية الله تعالى، وهي من أعظم المباحث التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من أهل البدع والزيغ والضلال. الرؤية ثابتة وهي حق، وهي ثابتة للمؤمنين في عرفات القيامة، يعني في ساحات القيامة وفي عند دخولهم إلى الجنة. والرؤية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. أما بالكتاب ما ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى من قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة يعني بالضاد يعني حسنة، إلى ربها ناظرة يعني ناظرة إلى ربها. الآية التي بعدها على الأرائك ينظرون، قال جل وعلا في هذه الصورة، صورة المطففين، في أول الصورة لما ذكر الكفار قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله قال إذا حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. لذلك في آخر الآية قال جل وعلا على الأرائك ينظرون، ينظر بعضهم إلى بعض وينظرون إلى ربهم جل وعلا، وبذلك لتحدث المقابلة بين حال أهل النعيم في آخر الصورة وبين حال أهل الجحيم في أولها. أيضا مما ذكر من الاستدلالات قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسنى الجنة والزيادة رؤية الله تعالى. هذه كلها أدلة على النظر. ما الآية التي بعدها؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا أيضا ذكرت الزيادة في هذه الآية سورة قاف، ذكر جل وعلا أن المؤمنين لهم عند الله تعالى ما يشاءون فيها من النعيم المقيم الدائم ولدينا مزيد من الزيادة الرؤية، أو الزيادة الرؤية كما جاء تفسيرها في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بالنسبة للأحاديث ستأتي طائفة يذكرها شيخ الإسلام في مبحث أحاديث الصفات، ومن ذلك ما روى جرير بن عبد الله والحديث في الصحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليلة التمام لا تضامون، وفي رواية لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قبل طلوع الشمس وهي صلاة الصبح صلاة الفجر، وقبل غروب الشمس وهي صلاة العصر كما جاء في الصحيحين من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر، الفجر آخر الليل يعني براده، والعصر آخر النهار وهو براده، وبذلك سمي بالبردين. واضح ما معناها؟ ايه لا ايه نعم تضامون، وفي رواية تضارون. ما معنى تضامون؟ تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض حتى يروا البدر، لأنه ليس بواضح. يعني البدر لما يكون واضح ليلة 14 نصف الشهر البدر يكون تام واضح، هل تضامون في رؤيته؟ يعني هل ينضم بعضكم إلى بعض ليتثبت فيه؟ لا، يعني أنتم لو كان شيء غير واضح في السماء تأتي تقول لفلان تعال انظر معي وأنت تعال انظر معي حتى نجتمع ونتأكد، لأن المسألة غير واضحة، لكن بما أن واضح كالشمس، الشمس حق والعيون نواظر لكنها تخفى على العميان كما قال ابن القيم، يعني بما أن البدر واضح ليلة التمام لا تضامون في رؤيته، لا ينضم بعضكم إلى بعض ولا تضرون، لا يضر بعضكم بعض بالانضمام للرؤية. الدليل الشاهد أن الرؤية واضحة. قال أهل العلم في هذا الحديث تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، لا يعني أن الله كالبدر ليس كمثل شيء والسمع والبصر، المقصود أن كما ترى البدر ترى الله جل وعلا من حيث الوضوح، يعني تشبيه للرؤية لا للمرء. هذا بالنسبة للحديث. أيضا من الأدلة أو قبل ذلك من الأحاديث أن الصحابة اختلفوا في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم المعراج أم لا. لو كان الرؤية غير ممكنة هل يختلف الصحابة في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ ولذلك عائشة قالت نور، ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نور أن أراه، أو كما ذكره الصحابي ابن أبو موسى نور أن أراه، وقال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن يرى الله تعالى حتى تموت. ما معنى؟ أن الرؤية ثابتة للمؤمنين، بل من أعظم نعيم في الجنة أو من أعظم نعيم الجنة رؤية الله تعالى، رؤية الله تعالى. لأن العبد إذا أحب الله تعالى في الدنيا فإنه يشتاق لرؤيته، والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، ليس في الدنيا أعظم من الاشتياق لله جل وعلا. فإذا رأيت ربك سبحانه وتعالى فإنه والله لنعيم عظيم. فلو لم يكن المؤمنون يرونه لما كان فيه داعي لقوله تعالى إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا كان المؤمن محجوب والكافر محجوب، إذن ليس هناك فضل للمؤمن على الكافر. كان الله تعالى قال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي إذا حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. خالف في هذا الباب الجهمية والمعتزلة والشيعة أيضا والخوارج كالإباضية الموجودين الآن ينكرون الرؤية أصلا، وأثبتها الأشاعرة على طريقة غير سديدة. فالمعتزلة استدلوا بأدلة هي صراحة أدلة عليهم وليست لهم. من أدلتهم قالوا قال جل وعلا في القرآن لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير. قالوا أن الله تعالى قال لا تدركه الأبصار. رد عليهم أهل السنة بدليلين أو بردين وأكثر. الرد الأول أن يقال نحن قلنا أن نرى ربنا ولم نقل سندرك ربنا. من قال سندرك؟ أبدا، نحن نثبت الرؤية لكن لا يلزم من الرؤية الإدراك، لذلك لا تنافي بين الرؤية وعدم الإدراك. لم تدرك ربك وإن رأيته لكن تراه. الرد الثاني أن لا، هذا فقط. نعم، بالنسبة لهذا الدليل فهذه الآية صريحة أن الله جل وعلا قال لا تدركه الأبصار. بل الرد الثاني أن بما أن الله جل وعلا ذكر أن الأبصار لا تدركه يعني أثبت الرؤية. لو لم تكن الرؤية موجودة أصلا لما تحدث عن إدراكه، كان يستطيع يقول ولن والله لن يرى. كان الله تعالى قال لا تدركه الأبصار دل على أن الأبصار ستراه ولن تدركه، ففيه إثبات للرؤية. لذلك المبتدع إذا استدل بدليل كما يؤصل ذلك شيخ الإسلام دائما فاعلم أن الدليل عليه أم له؟ عليه وليس له، لكن لمن تفقه أو لمن أبصر ببصيرة نافذة، كما قال جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذا توفرت هذه فإن المرء سيرى عوار استدلال أهل البدع، فهم إما أن يحرفوا النص وبالتالي يؤخذون بالنقل وبالسند وبالنص، وإما أن يحرفوا الفهم وهنا يؤخذون بالمفهوم بفقه الحديث وفقه الأثر وفقه أو تفسير الآية. الدليل الثاني الذي استدل به القوم قالوا أن موسى عليه السلام طلب في الأعراف طلب من ربه جل وعلا أن يراه. ماذا قال جل وعلا؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، صعق موسى عليه السلام. فهل رأى ربه؟ جاء في التفسير أن الله تجلى قدر أنملة، خر الجبل وذاب أنملة هكذا ظاهر. قالوا أن موسى عليه السلام الله تعالى قال له لن تران، وهنا نفى بلن، وقالوا لن تفيد النفي المؤبد، يعني لن تراني لا في الدنيا ولن تراني في الآخرة. فرد عليهم أهل السنة بدليلين. الدليل الأول وهو نحوي بحث ومن سنن لغة العرب، قالوا أن لن هنا لا تفيد التأبيد، لأن لن فيها النفي أم لا؟ فيها النفي، لكن إذا أتى بعدها ما يفيد التأبيد تفيد التأبيد. لو قال الله جل وعلا لن تراني أبدا تفيد التأبيد، لو قال لن تراني مدة يومين تفيد أن الرؤية لن تكون مدة. إذن لن بنفسها لا تفيد التأبيد، تفيد النفي. فإذا جاء بعدها ما يفيد التأبيد أفادت التأبيد. ولذلك قالت مريم عليه السلام في سورة مريم ماذا قالت؟ قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي، حددت لن بيوم. فلو كانت لن تفيد دائما التأبيد لما كان فيه لازمة من التحديد. فإذا أطلقت لن لا تفيد التأبيد. أيضا من الأدلة أن المشركين والكفار قال جل وعلا في سورة البقرة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، قال ولن يت وفي سورة البقرة وأيضا في سورة الجمعة ولن يتمنوه أبدا، سورة الجمعة ولا يتمنونه أبدا. لكن الله تعالى أخبر في القرآن أنهم وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذا تمنوا الموت أم لا؟ تمنوا. إذا الله تعالى أخبر أنهم لن يتمنونه، ثم أخبر إذا لن تفيد التأبيد، لن يتمنونه في فترة لكن تمنوه في الآخر، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن لن لا تفيد التأبيد. ولذلك قال ابن مالك صاحب الألفية، لكن لم يقل هذا في الألفية، في الألفية قال في الكافية الشافية ماذا قال؟ قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه فاعضدا، يعني وسواه فاعتمدا. ظاهر الكلام؟ يعني ابن مالك رد، قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد، لا تقبل هذا القول، وسواه فاعضدا. راجعوا شرح ابن أبي العز للطحاوي وشرح لمعة الاعتقاد للشيخ صالح بن عبد العزيز. ظاهر هذا الاستدلال. الاستدلال الثاني أو الرد الثاني على هذا الدليل أن أهل السنة قالوا لو لم تكن الرؤية ممكنة أصلا لما طلب موسى عليه السلام أن يريه الله جل وعلا وجهه الكريم. بما أن موسى طلب من الله أرني أنظر إليه دل على أن الرؤية ممكنة، لكنها غير ممكنة في الدنيا كما جاء في الحديث واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ظاهر الاستدلال. إذا الحمد لله الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع السلف الصالح. قال ابن أبي داود في الحائية قال وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. ثم قال وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. رواه جريد يعني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لترون ربكم ليلة البدر، قال رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. أثبت الأشاعرة الرؤية، أثبتها، قالوا أن الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة، لكن قالوا هذه الرؤية لا تكون رؤية، قالوا لا تكون رؤية إلى جهة معينة، بل قالوا هي رؤية بقوى يحدثها الله تعالى. ليش؟ لأن لو أثبتوا الرؤية، الرؤية تكون بحاسة البصر، وإذا أثبتوا الرؤية كما وردت في حديث البدر، البدر هل يرى إلى جهة العلو أم الأسفل؟ العلو، والله جل وعلا يرى بحاسة البصر إلى جهة العلو، هكذا ينظر إلى الله تعالى، تشبه الرؤية بالرؤية كما مر. إذن الأشاعرة قالوا نثبت الرؤية لكن بقوى أخرى، وقالوا يكون النظر لا إلى جهة، لا إلى جهة. وهل هذا يعقل أن يكون الإنسان ينظر لا إلى جهة؟ لا يستطيع الإنسان إذا نظر نظر إلى جهة، هذا خلقنا الله هكذا. وبذلك لقد خالف الأشاعرة المعقول، يعني أثبتوا الرؤية لكن خالفوا العقل سبحانه. وكما مر معنا أكثر مرة أن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، فإذا تعارض فإما أن يكون النص غير صحيح أو العقل غير صحيح. فالمعتزلة ردوا على الأشاعرة وقالوا أنتم أنكرتم أمرا عقليا ظاهرا وبينا، قالوا هذا أمر لا يعقل، قالوا أنكرتم أمرا عقليا، والأشاعرة أنكروا أمرا نقليا ثبت بالكتاب والسنة، وبالتالي نحن نقول أن أهل السنة توسطوا، أثبتوا ما ثبت في النص ووافق العقل، فنقول يرى الله جل وعلا في الجنة ويوم القيامة، ويرى إلى جهة العلو بحاسة البصر. مبحث العلو في مسائل أخرى، في أن هل المنافق يرى ربه أو لا يرى ربه، هل الكافر يرى أو لا يرى، كيف تكون الرؤية يوم القيامة وتكون في الجنة، مباحث فيها تفصيل ينظر لذلك شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز أو غيره، لكن المقام مقام اختصار. فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول ووجب الإيمان بها كذلك. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبدي المؤمن التائب من أحدكم براحلته، الحديث، متفق عليه. إذن هنا شيخ الإسلام بعد أن سرد الآيات في باب الصفات يسرد الآن ماذا؟ الحديث. هو معتقد أهل السنة ما هو؟ إثبات ما أثبت الله لنفسه، وأين أثبت الله لنفسه؟ في القرآن. وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أين هذا؟ في السنة، من غير تحريف ولا تكييف، أو من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل. وكما مر معنا أكثر مرة المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد السني يعبد إلها صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال ابن القيم في مقدمة النونية. هنا ما الدليل الذي ذكره شيخ الإسلام؟ ذكر ما صحت به السنة، وقوله ما صحت به السنة قد يكون حديث حسن، لهذا شيخ الإسلام سنرى أن في الواسطة يحسن أحاديث كما حسن حديث الأوعاد والله فوق العرش، يأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالعقيدة تؤخذ من الحديث الحسن ومن الحديث الصحيح ومن الأحاديث الآحاد ومن الحديث المتواترة، ما ثبت في حديث صحيح أو حسن يقبل، يعني يكون الحديث في قسم المقبول، المقبول منه الحسن لغيره ولذاته، لا كما يقول أهل البدع والضلال أن الأحاديث تؤخذ، أن في العقائد أن العقائد لا تثبت إلا بأحاديث المتواترة، حتى حديث إنما الأعمال بالنيات ليس متواتر، بل هو حديث ماذا؟ غريب، حديث غريب، لا عزيز ولا مشهور ولا متواتر. نعم. طيب، إذن شيخ الإسلام سيذكر طائفة من الأحاديث. أول ما بدأ بحديث النزول، وحديث النزول بعضهم قال بلغ التواتر، بعضهم قال تواتر معنوي، أن الله جل وعلا ينزل في الثلث الآخر، جاءت روايات في النصف، وهل هناك تعارض بين النصف والثلث؟ ليس هناك تعارض، الثلث داخل في النصف. طيب فإذا قلت هنا نصف ليل، هنا ثلث الليل الآخر يكون في بلد ثاني نهار، وثلث الليل الآخر في البلد الآخر يكون هنا نهار، الجواب أن يقال أينما وجد الثلث الآخر من الليل وجد النزول. واضح الأمر؟ لا تشغل نفسك. لذلك لما سأل رجل عمر فيما ورد في الأثر في هذه القصة، قال كيف يحاسب الله يوم القيامة الخلائق في يوم واحد في نفس الوقت كل الناس؟ قال عمر أرأيت كيف يرزقهم في آن واحد جميعا؟ صحيح أم لا؟ هكذا الحساب وهكذا النزول، ينزل الرب جل وعلا وكل نزول يقول هل من داع فأستجيب له وهل من مستغفر فأغفر له. قال الأشاعر المبتدعة، قالوا تنزل هنا ينزل الملك إما جبريل، وبعضهم قال التي تنزل هي رحمة الله. قال لهم أهل السنة هل الملك يقول هل من داع فأستجيب له وهل من مستغفر فأغفر له؟ هل في ملك يقول هذا؟ الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكة هل لملك أن يقول هل من داع فأستجيب له؟ من الذي يعبد؟ الله جل وعلا. وبذلك هذا القول لازمه الشرك وأمر لا يعقل. والأمر الثاني الذي يقول أن رحمة الله تنزل في الثلث الآخر، طيب بقية الليل ما فيش رحمة وفي النهار لا توجد رحمة، وهل الرحمة تقول هل من داع فأستجيب له؟ كلام لا يعقل، كلام لا يقوله عاقل، لكن جناية التأويل وجناية التحريف. الله قال ينزل، النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، ينزل ربنا انتهى الأمر، نزولا حقيقيا يليق به. واختلف السلف رحمهم الله، وإن كان هذا مبحث فيه دقة، أن إذا نزل الله هل يخلو العرش أم لا يخلو؟ إيه نعم، على ثلاثة أقوال، بعضهم قال يخلو، وبعضهم قال لا يخلو، وبعضهم قال أتوقف ولا أقول. والصحيح الذي نسبه شيخ الإسلام إلى جمهور أهل العلم كالإمام أحمد وغيره وإسحاق أن الله جل وعلا ينزل وهو مستو على عرشه. واضح؟ وهذا فيه حتى الإنسان يستطيعه، يعني أنا لو كنت الآن ولله المثل الأعلى، هذا للتقريب المثال الذي ذكره لنا الشيخ، لو كنت مثلا على كرسي وأنت على طاولة، تنزل تأخذ شيء من الأرض وأنت جالس على الكرسي أم لا؟ تستطيع ولا لا تستطيع؟ إذن إذا كان أنت على المنبر تنزل أم لا؟ وأنت على المنبر، إذا كان في حق المخلوق يجوز، ففي حق الخالق من باب أولى. إذن الحمد لله واضح. طيب إن كان لا يجوز في حق الإنسان، نقول إن كان لا يجوز في حق الإنسان ففي حق رب الإنسان يجوز، والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا بالنسبة لمبحث النزول. الحديث الذي بعده، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، إلى آخر الحديث. هنا في إثبات صفة الفرح، والله جل وعلا يفرح حقيقة، كما مر معنا أنه يغضب حقيقة ويحب حقيقة ويسخط حقيقة، سخطا وغضبا وحبا ورضا وفرحا وضحكا وما إليه من صفات الفعلية يليق بالله جل وعلا، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. أهل البدع يقولون الفرح هو إرادة الإنعام، نقول الفرح هو الفرح. لذلك أنت لو رأيت إنسان تقول هذا فرحان، غير الضحك، فيه فرح وفيه ضحك. لو رأيت رجل ترى من علامات من محيى وجهه أنه فرحان، تقول هذا فرحان. هذا في حق الإنسان، الله جل وعلا يفرح حقيقة. ومن لوازم الفرح أمور، هذه لكن ليست هي نفسها الفرح. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره غياره، وقرب خيره غياره إيه نعم، يعني تغير حالهم. مكتوب خياره خيره. الله الله المستعان طبعا إيه؟ ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله. وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط متفق عليه. أحسنت حسب. إذن الحديث الأول أو الحديث الذي ذكره بعده فيه إثبات صفة الضحك لله جل وعلا، يضحك الله جل وعلا من رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، هذا إثبات صفة الضحك، وهي كما يعني على جارية على الأصل، ما ورد من صفة تثبت لله تعالى. طيب الذي بعد فيه إثبات صفة العجب، هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، لكن صفة العجب ثابت. ما هو الحديث؟ عجب ربنا من قلوب عباده. إيه نعم، قال حديث حسن. نعم بعضهم ضعفه. أيضا حديث عجب الله من شاب ليست له صبر ضعيف أيضا، لكن صفة العجب ثابتة. عجبت من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، هذا صحيح، هذا ثابت. وصفة العجب ثابتة في القرآن على القراءة السبعية غير قراءة حفص، بل عجبت ويسخرون سورة الصفات وإذا ذكروا لا يذكرون، نحن نقرأ بل عجبت ويسخرون في قراءة سبعية، ما هي وهي ما هي؟ بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون، فيها إثبات صفة العجب. إذا صفة العجب ثابتة بالقرآن على أحد القراءات وثابتة بالسنة. طيب العجب عندنا، العجب يكون من أحد أمرين عندنا. الأمر الأول أن شيء لم تكن تتوقع أن يحدث ثم حدث، مثلا لم تكن تدري أن زيدا سيزورك اليوم، فتحت الباب وإذا بزيد أمام الباب تعجبت، لم تكن تعلم ثم علمت، هل هذا يثبت لله تعالى؟ نجد لا يثبت، الله تعالى يعلم كل شيء. لكن في شيء من فيه عجب ثاني، وهو أن الشيء إذا خالف ما عليه بقية أقرانه. مثال قرية معروفة بالغباء، كلهم أغبياء، إيه؟ فيهم واحد ذكي، إذا رأيته ذكي وأصحابه كل أغبياء تتعجب لأنه خالف غيره. طيب عائلة معروفين بالفجور عياذا بالله وفيهم واحد مستقيم، إذا رأيت هذا المستقيم وسط هذا الوسط الفاجر تعجبت، لماذا؟ لأنه خالف أقرانه. هذا العجب يثبت لله جل وعلا، ظاهر؟ نعم. التي بعدها صفة القدم والساق. نعم القدم والساق ثابتة لله جل وعلا، في رواية قدمه وفي رواية ساقه، هذا رجله. أي نعم صفة الرجل والقدم ثابتة لله جل وعلا بحديث الصحيحين، جهنم لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد، قال جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة جل وعلا عليها قدمه وفي رواية رجله فتقول قط، ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أو قط قط، فيه إثبات صفة الرجل أم لا؟ الحمد لله ظاهرة وبينة. وصفة الساق ثابتة أيضا لله، إذن لله جل وعلا ساق من حيث الجنس وله قدم، ونحن نثبت قدمين وساقين كما ورد في أثر ابن عباس في الكرسي، الكرسي موضع القدمين. طيب الساق ثابت بالقرآن، قال جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال ويكشف ربنا عن ساقه. إذن أثبت لله جل وعلا الساق، والرجل ثابتة والقدم ثابتة، والرجل بمعنى القدم نفس المعنى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادى لصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، رواه البخاري ومسلم. وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك وأمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. حسبك. إذا ذكر الشيخ شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى حديثين فيهم إثبات صفة ماذا؟ صفة الكلام لله جل وعلا، أن الله جل وعلا ينادي آدم بصوت هكذا. هنا إذن فيه إثبات الصوت لله جل وعلا. لهذاك أذكر معي ما مر في الدرس الماضي، نثبت صفة الكلام ونثبت لله جل وعلا الحرف والصوت. كلام الله جل وعلا يسمع. قال جل وعلا لموسى: وأنا اخترتك ماذا؟ فاستمع لما يوحى. الأشاعرة يقولون كلام نفسي لا يسمع أبدا، كلام الله جل وعلا كلام منزل غير مخلوق، قديم النوع، حادث الأحاد، منه بدأ وإليه يعود، بحرف وصوت ويسمع. لا يسمع من جهة بل يسمع من كل الجهات، لكنه يسمع بحرف وصوت. إذن هذا في إثبات صفة الكلام. أما حديث الرقية هذا ضعيف. الذي بعده فيه إثبات هذا حديث الرقية ضعيف. نعم، ربنا الذي في السماء. ما الذي بعده؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين في وأنا أمين من في السماء. حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. ضعفه الألباني وغيره. نعم. قال صحيح مختصر عليه. قال صحيح؟ نعم مختصر عليه. أي صفحة؟ 400 بعد 100. أرجع إليه أنا فيما أعلم. حديث الأوعال ضعيف. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن. إذن هنا ذكر شيخ الإسلام مجموعة أحاديث في إثبات صفة العلو لله جل وعلا. وأذكركم بما مر معنا في الدروس الماضية، صفة العلو تثبت لله جل وعلا بالعقل وبالنقل، أما الاستواء على العرش فهذا لا يعلم إلا بالنقل والنص، لا نعلم. لو لم يخبرنا الله أنه استوى لنعلم أنه استوى، أما أن الله في العلو هذا حتى العقل يثبته. ظاهر. هنا شيخ الإسلام يسرد طائفة من الأحاديث، منها حديث الجارية وقد مر معنا. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فأنها مؤمنة. وهذا الحديث رواه مسلم والإمام مالك رحمه الله تعالى. وهنا تفصيل، قد لا يكون المقام يحسن، لكن قد يستدل عليك الحبشي أو الأشعري بأن هذا الحديث ليس موجودا في بعض النسخ في صحيح مسلم. إذن قاله هو ليس موجود في صحيح مسلم لكن زاده بعض الناس. يقال أن مسلم، أو قالوا ليس موجود في بعض روايات مسلم، فيرد عليهم بأن مسلم صحيحه جاء من رواية واحدة فقط، ليس كالبخاري رواية الكشميهني رواية أبي ذر لغير ذلك. تقرأ مثلا فتح الباري يقول: وجاء في رواية الكشميهني، الذين رووا الصحيح. أما مسلم جاء في رواية واحدة، فقولهم لم يأتي في بعض الروايات كذب، لكن الأولى أن يقال لم يأتي في بعض النسخ، والنساخ هم الذين يكتبون، والكاتب قد يغفل على بعض الأمور. واضح؟ فهذه شبهة ليست بسديدة، وهي ضعيفة. أما بالنسبة لباقي الحديث ظاهرة: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. من في السماء بينت لكم أن في إما تكون بمعنى على أو تكون بمعنى في. طيب كيف؟ إما بمعنى على، يعني هذا الحرف يستعمل يعني بمعنى على، كما في قوله تعالى: قلوا فرعون ولا أصلبنكم في جذوع النخل. معناها الجذوع يعني ليس ظرفا. أحسنت. على وقولي قل سيروا في الأرض، يعني قل سيروا. إذن هنا إذا فسرت في بمعنى على معناها من على السماء، يعني جنس السماء. وإذا فسرت في بالفي، يعني بالفي السماء هنا يعني بمعنى العلو. أحسنت. يعني أأمنتم من في العلو، ولا تأمنوني وأنا أمين من في العلو، يعني العلو المطلق لله جل وعلا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يا فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. نعم حسب. أيضا في الحديث الذي قبله فيه إثبات أن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك. الحاصل أن في هذه الأحاديث يثبت شيخ الإسلام صفة المعية لله جل وعلا بعد أن أثبت العلو. طيب اتفقنا أن الله عال على عرشه، لكن في نفس الوقت هو معنا، والمعية نوعان، ما هي أو ما هما؟ العلم في الرأس وليس في الكراس. نعم أنت أجب. ما معنى المعية العامة والمعية الخاصة؟ يعني عما أن الله عز وجل معنا بعلمه، يعني مع كل أحد كافرهم ومؤمنهم. نعم. ومقتضاها الإحاطة والسمع والبصر وما إليه. نعم. والمعية الثانية معية خاصة نعم هي خاصة لمن؟ للمؤمنين. ما الدليل؟ أعطيني دليل واحد عليها. إن الله مع الذين اتقوا والذين أحسنت. لا تحزن. إن الله معنا. طيب مقتضاها ما هو؟ التأييد والنصر. أحسنت شيء. ظاهر. نعم أقرأ. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يقضي عني الدين وأغنني من الفقر. حسبك. في هذا الحديث إثبات أن الله جل وعلا أول فليس قبله شيء، وظاهر التفسير، وآخر فليس بعده شيء، والشاهد من هذا الحديث وظاهر فليس فوقه شيء، هذا فيه إثبات صفة العلو. ثم قال: والباطن، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الباطن هو القريب من كل شيء، يعني فيه الجمع بين العلو والمعية، يعني الله عال على خلقه لكن في نفس الوقت قريب منهم، وهذا القرب قرب حقيقي. طيب هل يعني القرب المخالطة؟ الجواب لا، بل لا، يقول العرب: لا زلنا نسير والقمر معنا. هل القمر في الأرض؟ القمر في السماء، لكن تقول معنا. فإذا كان هذا في حق المخلوق جائز، وفي حق الخالق من باب أولى. الظاهر العالي، الباطن القريب، فالله عال في دنوه، قريب في علوه. بيت حافظ الحكم ما هو؟ وهو القريب جل لا وهو العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه. أحسنت. إذن قريب في علوه، عال في دنوه، وسيقولها شيخ الإسلام. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم للذكر: أيها الناس، أيها الناس، ارباعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. حسبك. إذن الحديث الذي ذكره قبل ذلك، وأيضا نسيت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرء أن يبصق أمام وجهه في الصلاة، لأن الله قبل وجهه. قد يقول إنسان: كيف تقول الله على العرش والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل وجهه؟ يقال: الله قبل وجهك مع علوه على عرشه، وأين المنافاة؟ أنت القمر، هذا مثال ولله المثل الأعلى. قد تكون واقف هنا والقمر بعيد تراه أمامك، والقمر فوقك بمئات الكيلومترات بل آلاف. ظاهر الكلام؟ إذن الله قبل الوجه لكن مع علوه على عرشه، الحمد لله، ظاهر. طيب، ثم يذكر شيخ الإسلام حديث الرؤية، وقد مر معنا الآن. الرؤية ثابتة لله جل وعلا، تراه بالبصر إلى جهة العلو، وقد مر التفصيل فيها. نعم. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. حسبك. هنا شيخ الإسلام سيسرد هنا مبحث الوسطية. يسرد الآن مبحث الوسطية أنه وسط بين كذا وبين هنا. هنا شيخ الإسلام سيسرد مبحث يسميها العلم مبحث الوسطية، أنك تقرر وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق، كما أن الإسلام وسط بين النصارى الذين عبدوا الله أو عبدوا بغير علم، وبين اليهود الذين علموا بدون عبادة، والأهل الإسلام عبدوا عن علم، ولذلك هؤلاء استحقوا الغضب أو الضلال، وهؤلاء استحقوا الغضب، وأهل الإسلام استحقوا الرضا والهداية إلى الصراط المستقيم كما في سورة الفاتحة. أهل السنة والجماعة بين طوائف الإسلام كما الإسلام بين طوائف الكفر، هكذا أهل السنة والجماعة. فكل فرقة مدحت في شيء فهي لم تمدح إلا بموافقتها لأهل السنة. ولذلك أنت لو مدحت واحد نصراني في خلق من هذه الأخلاق، قلت والله هذا النصراني عندها أخلاق جيدة، الأخلاق التي مدحت فيها النصراني هي أخلاق وافق فيها النصراني الإسلام، وإلا لو خالف النصراني الإسلام لم يمدح. لو قلت هذا الرجل الذي لا يؤمن بالله البتة عنده كرم وعنده صفات حميدة، هذه الصفات لو بحثت لوجدتها في الإسلام، فكل خير الإسلام أحق به وكل شر فالإسلام بعيد عنه وغيره أولى به. كذلك الفرق، هذا الذي أذكره الآن هو مختصر لكلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. عنده شيخ الإسلام كلام طويل أظن خاصة في مجلد الرابع لما ذكر مفصل اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكر كلاما طويلا في هذا الباب، أن قال أن حتى أهل البدع مثلا الأشاعرة، لماذا مدح الأشاعرة أو لم يذم الأشاعرة كما ذم المعتزلة؟ لأن الأشاعرة كانوا أقرب لأهل السنة، فلما وافق الأشاعرة أهل السنة أكثر مما وافق المعتزلة أهل السنة كان الأشاعرة أقرب مع بعدهم عن الحق. المعتزلة وافقوا أهل السنة أكثر من الجهمية، كانوا أقرب إلى الحق، فكلما وافق الإنسان أهل السنة في مسألة كان أولى بالحق في هذه المسألة من غيره بموافقته لأهل السنة. وكل خير عند أهل البدع فأهل السنة أولى به. ولذلك الإسلام بين الطوائف أو أهل السنة بين الفرق كالإسلام بين الطوائف. ولذلك يذكر هنا الشيخ مبحث الوسطية، وللفائدة فيه كتاب خاص اسمه وسطية أهل السنة والجماعة، أظنه للدكتور محمد باكري دكتور في المدينة. نعم. فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. حسبك. إذن هنا يذكر التفصيل يأتي معنا في كل مبحث. المبحث الأول مرة معنا، أهل السنة يثبتون بلا تعطيل وينزهون الله جل وعلا، يثبتون بلا تمثيل وينزهون الرب جل وعلا بلا تعطيل، كما قال ابن القيم لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد الأوثان عابد البهتان، من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيماني. إذا ظاهر مبحث أهل السنة أن نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل. قال وفي أفعال الله بين من؟ بين الجبرية وبين القدرية. الجبرية يقولون المرء مجبور، والقدرية يقول لا، الإنسان يخلق فعل نفسه. هؤلاء خالفوا في جهة، والثانيين خالفوا في جهة، هؤلاء في الغلو وهؤلاء في الجفاء، وأهل السنة وسط. ويأتي معنا تفصيل ذلك في مسألة القدر. ولذلك لو رأيت الجهمية قال أهل العلم جمعوا بين ثلاث جيمات هي من أخبث جيمات الدنيا، تجهم يعني تعطيل، وجبر، وإرجاء. بهذه الجيمات الثلاثة خرجوا من طائفة الإسلام. نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. أحسنت. باب الإيمان المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وبين الوعيدية الذين يقولون الكبيرة تخرج من الدين. نحن نقول الكبيرة تنقص من الدين ولا تخرج بالكلية، ويأتي أيضا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في مبحث خاص، وهو مبحث الإيمان ومبحث الأسماء والأحكام، يسميها السنة يعني التكفير والإكفار. نعم. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغافرة والخوارج. هذا فقط، أحسن. أيضا في باب الأصحاب، الشيعة أو الرافضة عبدوا بعض الصحابة، والخوارج كفروا وقاتلوا بعض الصحابة، أهل السنة يترضون عن الصحابة ولكن يقولون هم بشر يخطئون ويصيبون ولا نعبد إلا الله. ولذلك لما قال الشافعي أنا أحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنت رافضي، قال إن كان رفضا حب آل محمد فأنا المقر بأني رافضي. ليس مجرد الحب رفض، لكن الرفض عبادة لآل البيت وتقديس وقدح في غيرهم من الصحابة. والخوارج تنقصوا، أهل السنة يحبون الصحابة ويتولونهم ويترضون عنهم، لكنهم يقولون بشر والعبادة لا تجوز إلا لله جل وعلا، والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء عن سنة الخلفاء الراشدين أو ما اتفق عليه الصحابة إلى غير ذلك. مبحث الصحابة أيضا يأتي معنا في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، نكمل في الغد بحول الله تعالى بهذه الطريق، يعني شيء من الاختصار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.